أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات لطفه بعباده الصالحين وكرامته لهم ومسالك العز التي لو سلكوها لوصلوا إلى العز في الدنيا والآخرة، ويحذرهم من مسالك المهاوي والضلال التي لو سلكوها لخسروا في الدنيا والأخرى. ولذلك هذا الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو يهيئنا لإنقاذ أنفسنا حتى نرجع إلى الجنة. وهذه الأساليب تأتي في القرآن بطرق متعددة وبوسائل عديدة، والنهاية انتبهوا فإن الرحيل قريب، والزاد من الدنيا، ومن لم يأخذ زادا من الدنيا خسر. الرحيل قريب والمسافة شاقة، ولا زاد إلا اليوم، فكل واحد يأخذ زاده. وهذا يعبر عنه بوسائل عجيبة، أحيانا بإكرام ناس أخذوا زادا فأعزهم الله لأنهم استعدوا واستقاموا ووجدوا العزة والكرامة والرفعة وكانوا من الغابنين لا من المغبونين. وناس لم يقوموا بشيء فانحرفوا، فأخبر عنهم بما نالوا من الذلة والهوان والعقوبة الشديدة ليكونوا عبرة لغيرهم، وهؤلاء ليكونوا أسوة وقدوة لغيرهم. وهذا يتكرر يتكرر يتكرر يتكرر، والنهاية متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا يتخذ أشكال لا تنتهي، أحيانا عن طريق الأحكام، جمال الأحكام وحسن ما يدعو إليه هذا الكتاب وقبح ما ينهى عنه، وأحيانا بجمال الأسلوب وحسنه، فإنه يختار أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، فإذا سمعها العاقل أو البليغ أو الفاهم يعني يصاب بالإعجاب وبالتسليم وبالانقياد لحسن هذا الأسلوب. وأحيانا عن طريق الإخبار عن ناس انحرفوا فهلكوا، أو عن طريق الإخبار عن ناس استقاموا فنجوا، وأحيانا عن طريق التخويف بيوم القيامة وأهواله وما يكون فيه من الأهوال ومن يعني الخوف، والناس يصل إليهم من الهول ما لا يعلمه إلا الله، من يلجمه العرق، ومن يصل إلى ترقوته، ومن يصل إلى حقوه. ويوم أخبر الله إنه يجعل الولدان شيبا. إذن كتابنا هذا يهيئنا للجنة ويحذرنا من النار. ومن أكبر أسباب الجنة عبادة الله والانضواء تحت نبيه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهو والحمد لله معجزة خالدة قائمة بيننا إلى قيام الساعة، فحري بنا أن نعطيه من الوقت وأن نقرأه وأن نتمثله. فيقول جل وعلا بعد أن أكرم المسلمين أن طائفتين منهم بني حارثة وبنو سلمة أرادوا أن يرجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول فثبتهم الله، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال جابر ما علي بهذا لأن الله ولينا، ما دام الله ولينا هذا يمسح كل شيء. بعدين قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. ولذلك الاتكال على الله يكون بامتثال أمره أولا، توكل على الله بامتثال أمر الله. أما من لا يمتثل أوامر الله ولا يجتنب نواهيه ما توكل عليه. لذلك من أكبر أسباب التوكل الاستقامة. قال له للناقة أعقلها أو أتوكل، ماذا قال له؟ قال أعقلها وتوكل. قال العلماء من أكبر أسباب الإجابة أن الإنسان يقوم بالسبب ويسأل الله، يقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم، ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع، ويصلي ويتصدق ويصوم ويقول اللهم ارزقني الجنة. إذن من أكبر أسباب الإجابة هو أن العبد يقوم بالأسباب ويسأل الله. أما الذي يسأل ربه وهو لا يقوم بالأسباب هذا يخالف سنن الكون، لأن الكون معمول بقوانين وبمسببات، كل شيء له سبب، وإن كان السبب لا يضر ولا ينفع في حد ذاته لكن هو عمل. فنحن نقوم بالأسباب ولكننا نتوكل على الله، ونعلم أن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله لذلك، ولكن نحن نقوم بها ونعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله. إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. ثم بين المؤمنين وبين يعني بعض يعني نماذج التوكل، ويعني وعلى الله فليتوكل المؤمنون، من هم المؤمنون ومن هم المتوكلون؟ قال ولقد نصركم الله ببدر، ولقد والله لقد نصركم أعزكم وجعل لكم الغلبة بماء يسمى بدر، سواء كان رجل من جهينة يسمى بدر أو كان أصل الموضع هذا أو البير يسمى بدر، لأن الاسم أو هو أو العلم هو ما يعين مسماه، أيوة اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فسواء كان مشتق من حفرها أو من غيره، وهو بئر معروف وهو الآن مدينة في طريق مكة على الخط القديم ومعروف ويبعد من المدينة 150 كيلو، ودفن فيه بعض الشهداء الذين استشهدوا في تلك المعركة. إذن والله لقد نصركم الله أعزكم وقواكم وعضدكم وجعلكم تغلبون عدوكم ببدر، بوقعة بدر، وأنتم أذلة. أنتم أذلة مبتدأ وخبر، والجملة في محل حال، أي نصركم في حال اتصافكم بالضعف وقلة العدد والعدد. وهذا فيه تنبيه على يوم أحد. أنتم يوم أحد أكثر من أنتم يوم بدر، واستعدادكم يوم أحد أكثر، ولكن لم تنتصروا. أما في بدر فحالتكم أضعف واستعدادكم أضعف، ونصركم الله. لماذا؟ لأنكم في بدر استقمتم والتزمتم الطريق المرسوم لكم، وفي أحد حصل خلل. إذن قل هو من عندي أنفسكم. أنتم أيها المسلمون أذلة قلة، لأن الذل هنا ليس ذل النفس، لا، هم أعزاء بالله وبما يحملون من المعاني، لكن الذل في اللغة وهي القلة. ما كان عندهم من السيوف غير 8، يقال عندهم فرس واحدة أو عندهم فرسان، وكان كل 3 على بعير، وكانوا يودون أن تكون لهم العير ولا تكون لهم الشوكة. فلما جاءتهم الشوكة حزن بعضهم حتى كادوا يقولون، الله قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طيب العير خلاص مشى، ما فيه إلا الشوكة الآن، لأن العير فات. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، خلاص العير فاتت ما فيه إلا الشوكة. ذلك كان عمر يقول أي جمع يهزم، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ففهمت الآية، لأن الآية مكية. ذلك الله لا ينطق عن الهوى. فنحن الحقيقة لو سرنا على الطريق المرسوم لنا لا يمكن أن نقاوم أبدا. الأمة لا تقاوم إذا سارت على الطريق المرسوم لها، لأن الله يرسل الملائكة ويرسل الرياح، ومن عنده الملائكة والرياح هل يمكن يقاوم؟ هو جبريل إذا وضع جناحه تحت الكرة الأرضية يقلبها بكاملها، والرياح إذا أرسلها الله يمكن تقلع كل ما على الأرض. إذن من ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. إذن والله لقد نصركم الله أعزكم وجعل لكم الغلبة ببدر، بموضع بدر، والحال أنكم قليل، مالكم قليل وزادكم قليل وعتادكم قليل وأنفسكم قليلة، وهم مثليكم مرتين، أنتم 300 هم 900 أو 1000، عندهم أكثر 100 فرس، أنتم عندكم فرس واحدة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لذلك هذه أكبر جرعة للنصر، أكبر جرعة للعز، أكبر جرعة لننال ما نريد امتثال هذا الفعل. اتقوا الله، اتقوا الله. بعدين قال لعلكم تشكرون، لأن أكبر الشكر هو التقى، ما فيه شكر أكبر من أن يتقي العبد ربه. قال العلماء من أكبر شكر الله أن يستعمل العبد نعم الله التي أعطاه في طاعته. الشكر الحقيقي أنك لا تستعمل نعم الله التي أعطاك إلا فيما يحل، يعني لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بالحرام، لا تسمع حرام، لا تفكر في الحرام، لا تمشي إلى حرام، لا تلمس حرام، هذا أكبر شكر. والذي يتقي ربه ربه لن يضيعه، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، هو قادر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يحصل شيء إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، كريم وقادر وعالم لا تخفى عليه خافية، إذا ما الذي يستقيم ويتقيه؟ ماذا يفعل به؟ يحميه، يعزه، يبارك له في العمر، يبارك له في الولد، يبارك له في المال، يجعل له الذكر الحسن في الدنيا، يرحمه يوم القيامة. إذا أراده شخص بالسوء دفعه الله، ولذلك المتقي لا يقاوم. الذي يتقي الله ما يمكن أحد أن يقاومه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. وإذا من أهم ما نهتم به ونصرف فيه الوقت هو زرع التقى في قلوبنا، زرع التقى في قلوب أبنائنا، زرع التقى في قلوب إخواننا، زرع التقى في قلوب جيراننا، لأن الآن العالم وصل من الرقي ومن التطور ومن سهولة إيصال المعلومة وإيصال ما يريد الناس أن يوصلوه أمرا مذهلا، ولا يعالج واقع العالم اليوم إلا زرع الإيمان في القلوب. فإذا زرعنا الإيمان في القلوب، بدلا من أن يكون الشاب أو الشيخ أو المسلم مستقبلا لبث غير المسلمين ولنشر سمومهم بيننا، يكون المسلم هو الذي يبث الخير، يبث العسل، يبث العز، يبث الإيمان، يبث النور، يبث الرفعة في على وجه الأرض، وبدل من أن يكون مستقبلا يكون هو الذي يؤثر في الآخرين. إذن حري بالمسلمين أن يوصلوا إلى الناس جمال هذا الدين وحسنه، وأنه هو المنقذ، وأنه هو الذي ينبغي أن يتبع، ويترك الحرام ويترك الانحراف وتترك الأمور التي لم يشرعها الله ولم يبحها. إذن يقول جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لأن الذي يتقي ربه فقد شكره. ثم بين قال إذ تقول للمؤمنين، اذكر حين تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم، ألن يكفيكم أن يمدكم، ألن يكفيكم أن يمدكم، قدم يمدكم ربكم، لأن الإمداد هنا مهم، فقدمه بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هذا الكلام هل حصل يوم أحد أو حصل يوم بدر، أو هذا كان شرط فلم يحتج إليه لأن الحارث لم يأتي بالإمداد وانهزمت قريش، أو هذا كان شرط للمسلمين يوم أحد فلم يصبروا فلم يأتي الإمداد؟ أقوال للعلماء، وخلاف، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال موقوفة على التابعين وعلى أتباعهم. وقال الطبري الذي يظهر من هذا أن لا هناك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن تكون الملائكة جاءت، وجائز أن تكون كانت تأتي ولم تأتي، والذي يظهر أن الذي مد به 1000 يوم بدر. نعم، يوم بدر جاءت الملائكة وقاتلت، أما في غير بدر فلا، فتأتي للعزة وللاطمئنان ولبث الرعب في قلوب الكفار. وأما ما قالوا في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رأى رجلين يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفهما يوم أحد، فقالوا إن ذلك جبريل وميكائيل، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الملائكة قاتلت فقيل لم تقاتل، وقيل قاتلت يوم بدر فقط، وهذا أسعد بالدليل، والخلاف قديم. إذن احتمال أنهم جاءوا، واحتمال أنهم لم يأتوا، واحتمال أن هؤلاء يوم أحد، واحتمال أنه يوم بدر، ولا نص يفصل القضية إلا أن الملائكة جاءت يوم بدر وقاتلت لوجود النصوص بذلك. أما في غير بدر فتأتي لتكثير المسلمين ولطمأنينتهم، كما قال تعالى في يوم الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، فأرسل الرياح وأرسل الملائكة فهزم الأحزاب بتلك الملائكة وبالرياح، وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. قالوا نزلت الملائكة لتثبيت المسلمين، ففي المعارك تأتي الملائكة لتثبيت المسلمين وتكثير سوادهم، لكن يوم بدر قاتلت وفي غيره لم تقاتل، والله أعلم. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم هؤلاء المدد لقريش من فورهم من الآن أو بحقدهم أو من جهتهم على الأقوال في الفور، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وصاحب قريش علم أن قريش انهزمت فرجع فلم تنزل الملائكة، أو يوم أحد هم لم يثبتوا فلم تنزل الملائكة ولم يمتثلوا. وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى لكم طمأنينة، أي فرحا وسرورا لكم ولتطمئن قلوبكم به. وهنا قال ولتطمئن به قلوبكم، وهناك كتاب متخصص في تعليل التقديم والتأخير، وهو يسمى درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي، واستفاد منه ابن الزبير الأندلسي في كتابه ملاك التأويل، والكتابان مطبوعان وفي المكتبات، وملاك التأويل متوفر ودرة التنزيل طبعتها فيها شح قليل. إذن هو يتكلم لك على لما قال هنا ولتطمئن قلوبكم به، وقال في الأنفال ولتطمئن به قلوبكم، يعللون ذلك ولا وبعضه يكون واضح وبعضه يكون فيه خفاء. ثم قال وما النصر، غلبت الأعداء والعز والرفعة إلا من عند الله العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن لا يكون العز بالقوة ولا بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا بالمكانة، وإنما العز ما يعطيها الله له العز، العز ولذلك الله قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولله العز الحقيقي أن ينضوي المسلم تحت أوامر الله، أن يكون عبدا لله، هذا هو العز. أما الذي يعتز بغير الله فهو مآله للذلة، لأن غير الله سيروح يذهب، فإذا ذهب من يعتز به بما لا يعتز. ولذلك قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله فقد يموت من توكل عليه فيعرض نفسه للهلكة، لكن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، دائم. فالتوكل عليه هو الذي ينجي. إذن النصر دائما يكون من عند الله، والنصر دائما يكون بالإعداد. المسلمون ينتصرون بالإعداد، فإذا قاموا بما طلبهم الله به لازم ينتصروا. والعبد إذا استقام على دين الله يرحمه، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. إذا نحن بيننا وبين الله صفقة، إن الله اشترى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا في صفقة مع الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك لا يدخل الرب أحدا في النار إلا بعد قيام الحجة عليه. إن الله لا يظلم الناس شيئا. يقول في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذا ندخل جهنم كذبنا. ولما يرسل الرسل يرسلهم بالأدلة والبراهين، يعني يقول لهم أنا أرسلت رسول وأتيته بكلام مثل كلامكم، فإن كذبتم به فأتوا بمثل الكلام. هذا غاية الإنصاف. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا العدل؟ أليس هذه النزاهة؟ لذلك دين قائم على أسس وقواعد راسخة لا يمكن يقاوم إلا بأن يجهل المسلمون دينهم، أو أن يمنعوا من بيانه للناس ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. النصر من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقتل بعض الكفار ويذل بعضهم ويرحم بعضهم فيتوبون بعد ذلك ويدخلون في الإسلام. إذن هيئ هذا لقتل بعض الكفار ولأذيتهم، إيصال الألم لقلوبهم، وليموت بعضهم بعد ذلك على الكفر، وليهدي الله من أراد ويدخل في الإسلام. فعل ذلك للاختبار ولأمور لا يعلمها إلا هو. ولذلك يختار ما كان لنا الخيرة. والعبد المسلم المستقيم دائما كل ما عمل له ربه يرى أن فيه الخير، لأن الله كريم. وكل ما عمل بعبده فهو إن كان شيئا صعبا فصبر فله الأجر، وإن كان شيئا محببا وشكر فله الأجر. وليس ذلك لغير المسلم. المسلم كل أموره ربح، فإن جاءه ما لا يسر وصبر فذلك خير له، وإن جاءه ما يسر وشكر فذلك خير له، وليس ذلك لغير المسلم. فذلك ينبغي للإنسان في الدنيا أن يبادر ويكون من المسلمين حتى تكون أعماله كلها له خير. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد كيف يفرح يفرح قوم شجوا نبيهم وأدموه وكسبوا فعلوا به وفعلوا به. وقيل إنه كان يدعو على رعل وعصية وبعض القبائل التي قتلت القراء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا ولكن خطر بقلبه ذلك، والله بين له في هذه الآية أنه ليس له من الأمر شيء، الأمر لله، أنت عبد لي نأمرك تنفذ ننهاك تطيع، وليس لك قضية في أن نعذب أو لا نعذب، لا لا هذا ليس لك، هذا لله، ليس لك من الأمر شيء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، هو أكرم الخلق، لا لم يصل له مخلوق، ولكنه مع ذلك هو عبد لله. فهنا ينبغي أن يكون عندنا الانضباط والاتزان، هذه المكانة التي أعطاها الله لا ننزله عنها، لا يجوز، لأن الله رفعه وقال إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رفع له ذكره وجعل الإنسان لا يتم إيمانه إلا بمحبته أكرم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ولكن هذه المكانة العظيمة لا تجعلنا نزيد فيها حتى نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله، ما يجوز هذا. فلا يجوز لنا أن ننزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته، ولا يجوز لنا أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حق الله. فلا نقول إنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولا نقول إنه يتنفذ وله التصرف في الكون، هذا لله، ولا نقول إنه يدعى، الذي يدعى الله. إذا سألت، هذا قول من؟ قال له إذا سألت فاسأل الله، والله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن خلق السماوات والأرض. إذن ينبغي ألا نكون في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، فلا ننقص النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته. الله جعل الإيمان لازم من محبته، ولا يمكن إنسان يدخل الجنة من هذه الأمة إلا عن طريقه، لأنه هو الذي جاءها بالدين، والذي يحاول أن يعبد الله بغير طريقه يضل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كل بدعة ضلالة. ولذلك الله أكرمه بأن جعله أكرم الناس، أشجع الناس، أجمل الناس، أحلم الناس، أعلم الناس، أكرم الناس. لا توجد فضيلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس فيها، الشجاعة، الكرم، الحلم، التوأدة، الجمال، اللطف، الرفق، الحكمة، الإيثار، محبة المسلمين، كراهية أن أي إنسان يناله شيء. لما جاء المدرجي الذي هو صاحب القفاء المدرجي ورأى أسامة وزيد نائمان ومغطيان رأسهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فجاء لأم المؤمنين يبرق وجهه قال أما علمت ما قال المدرجي، لأن هذا لونه يختلف عن لون هذا، فهو فرح بالكلمة هذه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل توبة أنزل الله توبة كعب من الثلاثة الذين خلفوا، فلما جئته قال فإذا هو وجهه كالذهب يبرق من الفرح بتوبة الله على كعب. يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يكافئ السيئة، لا يطلب شيء ويقول لا. إذن وواجب علينا محبته، ولكن أيضا لا نعطي حق الله. النصر من عند الله، الهزيمة من عند الله، الإمام من عند الله، الكفر من عند الله. لذلك عم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم الوقت ضيق قل لا إله إلا الله. فهو قال على ملة عبد المطلب أعاذنا الله، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان عمك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: هو على ملة عبد المطلب ومات. ثم تعذر عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. إيصال الإيمان في القلب هذا من خصائص الربوبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك البيان. يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم عبادة الأصنام لا تجوز، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم علي كذبا؟ قالوا: لا. قال: لو أخبرتكم أن خيل وراء الوادي صدقنا. قال: إني نذير لكم. هو يملك البيان، أما إيصال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. ولذلك الهداية الذي هي الكونية التي هي إيصال الإيمان للقلب هذا لا يملكها إلا الله. أما الذي هو البيان والتوجيه هذا يملكه العلماء والأنبياء والعقلاء والصالحون. ولذلك قال له: إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد إلى الطريق التي تدخل الجنة. وبعدين قال له: إنك لا تهدي، أي إيصال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. لذلك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وسأله عن الكلالة، وسأله عن الكلالة، بعدين ضربه في كتفه وقال له: تكفيك آية الصيف. آية الصيف: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذا صريح في عدم الولد. وله أخت فلها، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد، إذن ليس له والد وليس له ولد. وهو يقول: أقول فيها برأيي، ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة، أقول فيها برأيي. لأنه الإنسان قد يفهم ولا يفهم. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها قالت لأبي بكر: أعطيني ميلادي. قال: لا نورث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. وقالت لها عائشة: لا نورث. قال قالت: عجيب، أنت ترث أبيك وأنا لا أرث أبي، رضي الله عنها. إذن المعلومة، إيصال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. قد الإنسان يفهم ولا يفهم. لذلك يعني الإنسان يقوم بالطاعات ويسأل الله التوفيق والتثبيت. ولذلك أبو بكر قال لها: خذي من مالي، إن أردت من مالي خذي، رضي الله عنها. حتى كانت شوية تجد علي نفسها على أبي بكر رضي الله عن الجميع وأرضاه. ثم ختم الآيات ببرهان وببيان يدل على أن الله تعالى ما أخبر به قادر على تنفيذه، وما أكرم به قادر على أن يوقعه على المكرمين، وما أخبر به من عقوبة المجرمين قادر على أن يوقعه بالمجرمين. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله لا لغيره. وهذا كالبرهان، ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون ملك لله،